Unique son in the building. Freestyle. Rap One Punch Man. صحيح اني One Punch Man, لكن عندي اكثر من 10300 بانش لاين. انا مجرد انسان معروف بوان بانش مان, الاقوى في الانمي والكرتون كمان. ما املك هاكي ملكي تنبؤ تسلح او فاكهة شيطان. ماني نينجا, ما عندي شاكرا ولا شارينجان, وما يهمني ابدا اني اكون ملك للشمال. هل عمركم شفتوني استعين بارواح فارقتنا من زمان؟ ماني من كوكب ثاني مسوي حامل حمى والاكوان. نظام رمز العدالة الف ولادي سوبرمان, شي قاتل بالملل اني يكتب في المذكرة اسم فلان وعلان. مشاغبين مدرسة الدنيا اللي قاموا بالعصيان, وعاقبهم بدون استخدام العصيان. ارسلهم باقصى سرعة للعالم الاخر في ثوان. ما عندي قوة خارقة مورثة عبر الاجيال, ولا عندي خطة مسبقة وقت القتال. دايما جاهز للمواجهة ونظامي ارتجال, هواية البطولة عملهم انهم ابطال. تحية القارو وستيل لانهم رجال, واللي يجي في خطي منهم اقول له هيا تعال. لو كان مستوى الخطر آلهة تلقاني راكد, لا مجال للانفعال. ابرز صفاتي البرود وما ادعي الكمال. يقال اقوى الرجال بلك ما اوقف زلزال. مثير للاهتمام لكن قوتي تفوقت على الخيال. بالارض اساوي الجبال بلكمة اللعب والتسلية والاستهبال. فما بالك لو اشتعل حماسي, خلي غضبي وجديتي بعيد. متأكد وقتها بتجف الارض والكون العيد. ادمر التنين بكبره وريني كيف من كراته يستفيد, ويرجع كل شيء زي ما كان من جديد. اصلا انا الجديد, انا التقدم والتجديد. ما احب كثر الكلام, ابحث فقط على المفيد. لكمتي تنهي النقاش والقتال, بامكانك تعتبرها تسبيد. في لمح البصر ابيد وحوش ومحي جيوش, وادور كمان عن المزيد. انا فريد لاني بديت من حيث انتهوا, املك كل القوة اللي بالبحث عنها التهوا. يشوفوني في الميدان يتعجبوا ويقولوا يهو, رتبتك متدني يا جمعية الابطال, كيف لك ما انتبهوا. ما دروا باني سبب انشائها من الاساس. انجازاتي العظيمة اشوفها بلا قيمة كشعور او احساس, وبفضل الفضل فيها يروح الواحد من الناس. في مقياس الابطال المفترض انها لا يقاس, صارت من بعد قيمته تقدر بالالماس. ببساطة يا اخي خير المغطيه للراس, ماني بحاجة مطرقة تهويش بقبضتي تسقط 40 ثور. هذاك الساق الرمل وهو فعلا في القمة, ليش يحتاج الشمس عشان يدور؟ انا فوق النجوم في الفضاء, تتوقعوا قديش اشوف اسكانور. احشرهم كلهم في ساحة وفيها استحالة ان اكون محشور. في حضوري البطل يشعر بالاطمئنان والامان والسرور, والخصم عادي عين نفسه لي يتابع او يصير واحد من الجمهور. شي ممكن تستغربوا عني لكن عادي يا شطور, على الرغم من اني الاقوى الا ان دور تخفيضات ووقف الطابور. لهم عشرات السنين ما وصلوا لأهدافهم, وأنا شوفوني في فترة بسيطة واقف على أكتافهم. أحلام الناس لا تنتهي بلكمتي, ينتهون مع أحلامهم. ما حد ياخد زمنه وزمن غيره, هذا زمن الأقرع ولا تيامهم.